يقول السائل: إذا تزوج الرجل إحدى أخواتي هل يجوز لأخواتي الباقيات أن يكشفن له؟ وهل يجوز لي أن أنظر إلى أهله؟ لا، ما يجوز هذا، هن أجنبيات منه. إذا تزوج الرجل المرأة يحرم عليه أن يجمع بينها وبين أختها، لكن الأخت أجنبية منه، لأنه لو طلق زوجته هذه أو ماتت عنه جاز له أن يتزوج أختها، فهو لا يكون محرما لها ولا تكشف له، بل هي أجنبية منه. وكذلك أنت إذا زوجته أختك لا يجوز أن ترى من أهله شيئا، لأنك أجنبي عنهم. يقول: هل يشترط في كفارة اليمين طهي الطعام؟ لا، ما يلزم طهي الطعام، بل ربما إذا أعطي الطعام غير مطبوخ يكون أنفع له، لأنك إذا أعطيته الطعام كفارة اليمين مطبوخا هو أجزى، لكن قد لا ينتفع به كثيرا، قد تعطيه إياه وهو ليس في حاجة إلى الطعام فيفسد عنده، فإذا أعطيته الطعام غير مطبوخ يستفيد منه اليوم أو غدا أو بعد غد وهكذا. وحدد العلماء رحمهم الله بإطعام المسكين بكيلو ونصف تقريبا، فإذا كان مثلا إطعام 10 مساكين فيكون مثلا 15 كيلو يقسم على 10 فقراء، وإذا كان في البيت أكثر من 3 أو 4 يعطون بعدد رؤوسهم حتى وإن كانوا صغارا. يقول: هل تقطع المرأة صلاة الرجل في المسجد الحرام؟ لا، ما تقطع المرأة صلاة الرجل إن شاء الله في المسجد الحرام ولا في غيره، لكن ما يجوز المرور بين يدي المصلي في سائر البقاع سوى المسجد الحرام ومكة، فمحل خلاف. بعض العلماء يرى جواز المرور عند الحاجة في المسجد الحرام، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان الطائفون يمرون بين يديه، وورد أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يصلي حول الكعبة وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم. ولكثرة الناس والزحام الشديد وتعذر المرور أحيانا إلا بالمرور بين يدي مصلي، والذي ينبغي للمرأة أن يتحاشى المرور بين يدي المصلي إلا عند الضرورة، فإذا لم يجد مندوحة فلعله إن شاء الله لا بأس عليه. وكذلك إذا أراد شخص أن يمر بين يديه فلا يمنعه. تقول: امرأة جاءت من مصر بنية العمرة عن طريق البحر، واستقبلها زوجها في جدة، وقبل الطواف والسعي جامعها زوجها، فماذا عليها الآن وهي في مكة وقيل لها تحرم من الميقات الذي جاءت؟ الجماع للمحرمة قبل الطواف والسعي محرم عليهما، وهو مبطل للنسك، والنسك الحج والعمرة، وإن بطل فيجب المضي فيه. فهذه المرأة عليها أن تؤدي العمرة التي أحرمت بها وهي باطلة، لكن يجب عليها أن تؤديها بالطواف والسعي والتقصير، وعليها هدي لما حصل، ويجب عليها قضاء هذه العمرة من الميقات الذي أحرمت منه أولا. تحرم بعمرة تقضي بها تلك العمرة التي أبطلتها. يقول العبارة: وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما وصلى صلاة واحدة، لأنه إذا فعل ذلك حصلت له الطهارة بيقين. ما هو شرح هذه المسألة؟ ها هذه المسألة إذا كان يريد الوضوء وعنده إناء فيه ماء طهور يتطهر به، وعنده إناء آخر فيه ماء طاهر وليس بطهور يعني يصلح للشرب ولكن ما يصلح للوضوء، واشتبه عليه الماءان، ما ميز هذا من هذا؟ إن توضأ من أحدهما فيحتمل أنه توضأ من الطاهر الذي لا يرفع الحدث، فكيف يعمل؟ يقول توضأ من كل واحد منهما، توضأ من هذا وتوضأ من هذا، لأنه إذا توضأ أولا من الطاهر ما ضره، فإذا توضأ من الطهور بعد هذا ارتفع حدثه، وإن توضأ من الطهور أولا ارتفع حدثه، فإذا توضأ من الطاهر ما ضره لأنه طاهر ما يضره، فيتوضأ من هذا ومن هذا ويصلي صلاة واحدة، لأنه إذا توضأ من هذا ومن هذا تيقن أنه رفع الحدث، بخلاف قوله وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. هذه الصورة الثانية، عنده ثياب طاهرة وعنده ثياب نجسة، خمسة ومختلطة، هذه خمسة طاهرة وخمسة نجسة ولم تتميز بعضها من بعض، يقول صلى بعدد النجس وزاد صلاة، يقول صلى بعدد النجس، النجس كم هن؟ خمسة، وزاد صلاة، يصير صلى ست صلوات، فإذا صلى ست تيقن أنه صلى صلاة بثوب طاهر لأن النجسات خمسة وهو صلى ست، النجسات ثلاثة وهو صلى أربع، النجسات سبعة وهو صلى ثمان، فيحتمل أنه بصلواته الخمس هذه أو غيرها من العدد كلها في الثياب النجسة، فإذا زاد صلاة تيقن أنه صلى صلاة بثياب طاهرة. هذا كلام بعض الفقهاء رحمهم الله، واعترض عليه بعض العلماء رحمهم الله، قال إن الله جل وعلا لم يفرض الصلاة على عبده إلا مرة واحدة وعليه أن يتق الله ما استطاع، فلم يؤمر بأن يصلي خمس أو سبع أو فرض أن الثياب النجسة عشرين، يصلي واحد وعشرين صلاة، ما فرض الله عليه الصلاة إلا مرة واحدة وعليه أن يتق الله ما استطاع، قال يجتهد ويتعرف ما استطاع على الثياب الطاهرة ويتخير واحد ويصلي فيه وليس عليه شيء إن شاء الله. هذا معنى زاد صلاة، وهذه الزيادة تكون بنفس الثياب، نعم من نفس الثياب، لأن الثياب مثلا عشرة، خمسة طاهرة وخمسة نجسة، إذا صلى ست صلوات يكون يقينا صلى صلاة بثوب طاهر. يقول اتفق اثنان على المشاركة في تجارة برأس مال مشترك بينهما على أن يقتسموا الربح والخسارة بنسبة رأس مال كل واحد منهما، ويأخذ مدير العمل وهو واحد منهما 50% من المكسب نظير جهده، ولكن يطلب مع ذلك راتبا شهريا، فهل له ذلك؟ هذا لا بأس، كيفما اتفقوا على هذا ما دام أنه لا جهالة ولا غرر ولا قمار فلا بأس، اتفقوا على أن ما يقسم الله من ربح بينهما لا بأس، اتفقوا على أنه إن كان ربح فلواحد منهما 70% وللآخر 30%، لا بأس، اتفقوا على أن الخسارة على رأس المال، كل واحد له خسارة رأس ماله، لا بأس، لأن هذا اتفاق بينهم، وهم يتفاوتون في العمل، لأنهم حتى وإن عملوا معا فقد يكون واحد أجود من الآخر بكثير، فيطلب الجيد هذا لنفسه 70% من الربح وذاك كله 30، فيكون لرأس المال لهذا 30 ولهذا 30 وللآخر منهما زيادة 40% مقابل عمله وجهده، أو لأنه يسافر أو لأنه يذهب ويتعب وينتقل من مكان إلى مكان ونحو ذلك. يقول: اذكر لنا النوافل المباحة فعلها في أوقات النهي. النوافل التي تفعل في أوقات النهي هي ذوات الأسباب، ما كان له سبب فيفعل في وقت النهي وغيره على ما قرره كثير من العلماء، فمثلا دخول المسجد سبب لتحية المسجد، فنقول متى ما دخلت المسجد بعد العصر أو بعد الفجر صل ركعتين لا تجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. صلاة الجنازة: إذا حضرت الجنازة فذلك سبب لصلاة الجنازة، حضرت الجنازة بعد العصر صل عليها وإن كان الوقت وقت نهي، حضرت الجنازة بعد الفجر صل عليها وإن كان الوقت وقت نهي، لأن وجود الجنازة سبب. سجود التلاوة مثلا قرأت بعد العصر، وإذا قلنا إن سجود التلاوة بمنزلة الصلاة مثلا، فقرأت آية السجدة بعد العصر نقول وجد السبب، اسجد للتلاوة. خيرت بين أمرين أو أمور كثيرة، أو بدالك الاستخارة في أمر من الأمور ولم يكن فيه مهلة مثلا، فنقول صل صلاة الاستخارة ولو بعد العصر ولو بعد الفجر في أوقات النهي. صليت، أردت أن تصلي بعد الطواف مثلا، طفت بعد العصر، صلي ركعتين سنة الطواف لأنه وجد سبب الصلاة وهو الطواف. طفت بعد الفجر فرغبت أن تصلي الركعتين الآن يعني بعد طوافك، خشية أن تنساهما أو أن تنشغل عنهما لو أخرتهما إلى ما بعد طلوع الشمس، صل ركعتين. وهكذا هذه ذوات الأسباب، يعني ما وجد سببه فيفعل في وقت النهي وغيرها. يقول: ما معنى هذا الحديث: الفجر فجران، فجر تحرم فيه الصلاة وتحل فيه الطعام، وفجر تحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة؟ نعم، الفجر فجران الفجر الصادق والفجر الكاذب. الفجر الكاذب هو الذي يرى كذنب السرحان في ارتفاع فوق، والفجر الصادق هو الذي يرى معترض في الأفق. فالفجر الأول يحل الطعام لمن أراد الصيام. الفجر فجران، فجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام. تحرم فيه صلاة الفجر ما تجوز لأنه ما دخل وقتها إلى الآن، ويحل فيه الطعام لمن أراد الصيام يأكل، ولا يمنعه الفجر هذا من الأكل والشرب. وفجر يحرم فيه الطعام، الفجر الصادق يحرم فيه الطعام لمن أراد الصيام، وتحل فيه الصلاة لأنه يكون دخل وقت صلاة الفجر. يقول: أنا أحد طلاب العلم المبتدئين، أريد أن أحفظ الأحاديث، هل أبدأ ببلوغ المرام أم بعمدة الأحكام؟ كلاهما خير وكلاهما جيد، بلوغ المرام وعمدة الأحكام، لكن عمدة الأحكام الغالب فيها أنها في الصحيحين، وهي أقل أخصر وأقل حديثا من بلوغ المرام، فيحسن أن تحفظ عمدة الأحكام أولا، ثم إذا أردت أن تتوسع فيما بعد تحفظ بلوغ المرام، لأن بلوغ المرام جيد في معرفة الأحكام. يقول: إذا ترك الرجل صلاة من الصلوات متعمدا هل يقبل له باقي الصلوات؟ يحرم على المسلم أن يترك صلاة متعمدا، ومن ترك صلاة متعمدا فهو على خطر عظيم، وعليه التوبة والمبادرة بأدائها. ويرى بعض العلماء أنها لا تصح ولا تقبل من حتى لو أداها إذا كان تركها متعمدا، لكن الجمهور يقولون يقضيها ويستغفر الله ويتوب إليه، ومن تاب قبل الممات تاب الله عليه. يقول: رجل لم يصلي الفجر والظهر وحان وقت صلاة العصر، هل يصلي العصر أولا أم يصلي الفجر والظهر؟ وهل يسقط الترتيب بين الصلوات؟ إذا غلبه النوم وفاتت عليه صلاة الفجر وصلاة الظهر واستيقظ مع العصر، فالواجب عليه أن يصلي الفجر أولا، ثم يصلي الظهر ثانيا، ثم يصلي العصر. فإن كان في المسجد والإمام حاضر لصلاة العصر فيصلي الصلاة الحاضرة ولا يتخلف عن الجماعة حتى ولو لم يصلي الفجر والظهر، فيصلي صلاة العصر لئلا تفوته الجماعة، ثم يصلي ما بقي عليه من الصلوات، ثم هل يعيد الصلاة التي صلاها أولا صلاة العصر؟ قولان للعلماء رحمهم الله، بعضهم قال يعيدها من أجل الترتيب، وبعضهم قال لا يعيدها لأنه أداها كما أمر فلم يؤمر بالإعادة. يقول: ما حكم العقيقة؟ وإذا فات على الرجل أن يعق العقيقة لولده في يوم سابعه لعدم توفر المال، هل يعق عنه إذا وجد المال أم يسقط عنه؟ العقيقة سنة مؤكدة، وليست بواجبة حتما، ولكنها سنة، فيستحب للمرء أن يأتي بها مع القدرة على ذلك. ثم إذا فات عليه اليوم السابع وما بعده فلا بأس، فيعق متى ما تيسر له ولا حرج عليه، ولا يقال إنه يفوت وقتها، بل لا يفوت وقتها، وإنما الأفضل أن تكون في اليوم السابع إذا تيسر ذلك، وإذا لم يتيسر فمتى ما عق عن ولده ذكرا كان أو أنثى فلا بأس عليه. يقول: هل مس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء؟ مس المرأة الأجنبية إذا كان بدون حائل وبشهوة فإنه ينتقض وضوءه، وأما إذا كان من وراء الثوب أو مسها بدون قصد أو بدون شهوة فإنه لا ينتقض وضوءه، لأن المس الذي ينقض الوضوء هو المس بشهوة بدون حائل، لأنه مظنة انتقاض الوضوء بخروج المذي. يقول: ما حكم عمل الشاي والقهوة بماء زمزم؟ يجوز هذا، لأن المرء يجوز له شرب ماء زمزم، وهو مستحب شربه، لقوله صلى الله عليه وسلم أنه ماء مبارك وطعام طعم وشفاء سقم، وماء زمزم لما شرب له، فإذا جعله في الشاي أو في القهوة فلا بأس بذلك. ويقول: وإذا أراد أن يغتسل بماء زمزم هل يجوز له ذلك داخل الخلاء؟ يجوز له الاغتسال غسل عموم البدن بماء زمزم، لكن هل يجوز له الاستنجاء فيه وغسل النجاسة أو لا؟ قولان للعلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أنه لا يجوز أن تغسل النجاسة ولا يستنجى بماء زمزم تكريما له، وبعض العلماء يرى جواز ذلك، يقول: لأن ماء زمزم ليس بأفضل من الماء النابع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم غسلوا بهذا الماء وتوضأوا وعملوا كل ما يحتاجونه. يقول إن والدنا مهتم بالصلاة وحريص عليها جدا، إلا أنه في الأيام الثلاثة الأخيرة من عمره كان في غيبوبة لم يصلي، فهل عليه شيء؟ وهذا أحزننا. لا، الجواب ليس عليه شيء، لأنه ما دام في غيبوبة فهو ما يدرك، وإذا ذهب العقل سقطت التكاليف الشرعية البدنية سوى التكاليف المالية، فالتكاليف المالية تستمر. وأما الصلاة والصيام وغير ذلك من التكاليف البدنية فإن المريض إذا كان لا يدرك ولا يتمكن من أداء هذا الشيء فإنه يسقط عنه وليس عليه شيء، ولا يلزمكم أن تصلوا عنه، وإنما عليكم بالاستمرار بالدعاء له والاستغفار والترحم عليه. يقول: ما حكم من أفطر يوما من رمضان متعمدا؟ يحرم على المسلم أن يفطر يوما من رمضان متعمدا، وذلك محرم وإثم عظيم، وإذا وقع منه فبعض العلماء رحمهم الله يرى أنه لا يصح منه القضاء ولو قضاه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوم من رمضان بلا عذر لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. آخرون قالوا هذا من باب الوعيد، وإلا فعليه قضاء ذلك اليوم والاستغفار والتوبة، والله جل وعلا يتوب على من تاب. يقول: ما حكم قراءة القرآن عند دفن الميت في القبر أو في منزل المتوفى؟ قراءة القرآن عند الدفن، عند دفن الميت أو في القبر أو في منزل المتوفى بعد العودة من تشييعه، هذا كله من البدع التي لا تجوز، مما أحدث بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر خيار هذه الأمة، فلا يجوز مثل هذا، وإنما الميت يترحم عليه ويدعى له ويستغفر له، ولا يجوز التمسك بالبدع، لأنه من تمسك ببدعة لا بد وأن يخالف سنة وأن يترك سنة، وما تشبث قوم ببدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة، فليحذر المسلم البدع في الدين فإنها تبعده عن الله وتغضب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسلم ماذا يريد من مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عليه أن يحرص على السنة ويتمسك بها ويعض عليها بالنواجذ ويبتعد عن البدع. يقول: هل من ذنب على الأب الذي ينصح ابنه بالصلاة وعمره 25 سنة ولكن الابن يعوقه في ذلك؟ على الأب أن يتابع النصيحة والأمر والنهي والأخذ على يد الولد ما استطاع، مع الاستعانة بمن يرى أنه يعينه من وال أو قاض أو عضو هيئة أو آمر بالمعروف أو طالب علم، يستعين بالله جل وعلا ثم بهذا على ولده. وإذا بذل ما في وسعه وعقه الولد فلا إثم على الأب حينئذ، لأن الإثم على الأب إذا أهمل وضيع وقصر، وخاصة بعض الآباء يهمل في الوقت المبكر الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعة الولد وأمره، يهمل ويقول الولد صغير الآن، فإذا كبر الولد التفت إليه وأمره ونهاه فلا يطيعه الولد، فيعاقب الأب لإهماله بعقوق ابنه إياه والعياذ بالله. أما إذا الوالد التزم بالسنة وأمر ولده بالصلاة من السابعة، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فأولا الغالب أن الابن يهدى بإذن الله ويطيع أباه إذا أطاع الأب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره نحو ابنه. فإن بدأه من الصغر ثم عقه في الكبر فحينئذ لا ذنب عليه ولا إثم، لأنه قام بما أوجب الله عليه. لكن الولد قد يكون سبقت له الشقاوة في علم الله جل وعلا، والله جل وعلا يقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فعلى الوالد أن يبذل جهده وعلى الوالدة كذلك نحو الأولاد، فإذا فرطوا من أيديهم مع بذلهم ما يستطيعونه من جهد فلا إثم عليهم إن شاء الله ولا لوم. لكن الغالب بإذن الله أن الوالدين إذا اجتهدا نحو الولد من السن المبكرة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، الغالب أن الوالد أن الولد يهدى بإذن الله ولا يخرج عن طاعة والديه. لكن أحيانا والكثير أنه يبتلى الوالدان بمخالفتهما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهملان الولد في السن المبكرة ثم يلتفتان إليه بعد الخامسة عشرة وبعد العشرين: صل واجتنب قرآن السوء ونحو ذلك، فيعقهما ويعصيهما لأنهما هما اللذان فرطا في الأول. يسأل عن ترتيب السور في الركعة الأولى والثانية. الأفضل أن ترتب السور تكون الركعة الثانية سورتها بعد السورة التي قرأتها في الركعة الأولى، أفضل. يعني الأفضل أن تقرأ مثلا ألم نشرح لك صدرك، تكون بعد التي قبلها مثل والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وغير ذلك من السور التي قبلها مثلا. وإن عكست فلا بأس، لو قرأت في الركعة الأولى قل أعوذ برب الناس وقرأت في الركعة الثانية قل أعوذ برب الفلق فلا بأس، والصلاة صحيحة والقراءة صحيحة. لكن الأفضل أن تقرأ السورة التي قبل في الركعة الأولى والسورة التي بعدها في الركعة الثانية. يقول: إذا جمعت المرأة أهل بيتها من النساء وصلت بهم الفرض جماعة هل يحصل لهم ثواب صلاة الجماعة؟ إن شاء الله، فضل الله واسع والجماعة ساقطة عن النساء، لكن إذا صليناها أدركنا فضلها بإذن الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.